يقول علما بأن الزكام الحاد مرض معدي وقد يؤدي حتى إلى الموت، فهل من كان مصابا بهذا المرض يأتي المسجد أم لا؟ قولنا مرض المعدي لا بد من أن نقف عنده لتوضيح بعض الأشياء. هل يقال المرض يعدي أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا عدوى. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن لي إبلا أجربت فأعدت الأخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أعدى الأولى؟ فهذه الأحاديث فيها الإشارة إلى أنه لا يوجد عنها. أحاديث أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني المريض بالجذام لا تجلس أمامه، ابتعد عنه. ما معناه تبتعد عنه؟ ما معناه؟ خشية أن يصيبك بالعدو. قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد مريض على مصح ولا صحيح على ممرض، لا يقترب منه. طيب لما يفهم خشية العدو؟ فمن العلماء من قال أن الحديث إثبات العدوى ناسخ لمانعها، ومن العلماء من قال الذي منع العدوى وقال لا توجد ناسخ، وبعض العلماء قال لا يوجد مرض يعدي إلا الجذام، وبعض العلماء قال وهو قول الصحيح أن هذه العدوى هي سبب من أسباب المرض مثل الزكام. يعني إذا كان يوم برد واغتسلت وخرجت دون أن تلبس ما يمنع من أثر الهواء يصيبك الزكام، فهذا العمل سبب، لكن قد تغتسل ولا يصيبك الزكام، وقد تتدفأ وفي يوم معتدل ويصيبك الزكام، فهو سبب من الأسباب. يعني العدوى سبب من الأسباب، بمعنى أن المرض أو بعض الأمراض قد يكون فيها أثر بإذن الله، فهي سبب من الأسباب، قد يقع وقد لا يقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا نهى عن أن يقترب من المجذوم أو المريض من المصح والصحيح من المريض؟ نهى عن ذلك خشية الوقوع في اعتقاد الجاهلية، يرون أن المرض بنفسه يؤذي أو يعدي أو يصيب الأثر والضرر بالمرض نفسه، لا يرجع هذا إلى إذن الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخرى التي فيها النفي: لا عدوى، المقصود لا عدوى تؤثر بنفسها، لكن هي سبب وتأثيره يكون بإذن الله، كما قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به، أي السحر، بين المرء وزوجه، السحر يفرق، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهو سبب يقع إذا أذن الله تعالى كونا أن يقع، وإن لم يأذن لا يقع. فكون المرض يعدي هذا نقول هو سبب، وقد يقع أو قد لا، وقد لا يقع، هذا ننتبه إليه. يعني إذا كان مرضه كذلك هل يمتنع أو لا؟ وإذا كان حادا هذا أصلا يضعف الإنسان ويكون له عذر أن يتأخر عن الجماعة، وإذا رأى من نفسه أنه قد يضر الناس فله العذر، فهو عذر له في أن يتخلف عن الجماعة، والله تعالى